ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار كما في سياق سورة الحشر من فقراء المهاجرين ثم قال والذين تبوا دار الإيمان قبلهم ثم قال الآية التليها والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار ما حالهم؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هكذا وصفهم الله عز وجل أنهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهكذا يجب أن يكون هكذا أهل السنة وهكذا يجب أن يكون، بمعنى أن الله أخبر أنهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني قولوا الخبر بمعنى إنشاء، هذا محتمل جدا. يعني إيش؟ يا من جئتم من بعد المهاجرين والأنصار قولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني لا تجعل في قلوبنا ما نحمل عليهم من الأحقاد والضغينة ونحو ذلك، ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول أهل العلم أمروا بالاستغفار لهم، أي الرافض غيرهم أمروا بالاستغفار للمهاجرين والأنصار، أمروا بالاستغفار لهم فسبوا. ما أمر ماذا؟ أن تستغفر لهم، وإلا بما يعني ما أنهم قصروا في الاستغفار فحسب، بل سبوهم ولعنوهم ومنهم من كفرهم والعياذ بالله. فهذه مسألة فاصلة كبيرة بين أهل السنة وبين الرافضة والمعتزلة ومن كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من ملة الإسلام، حتى ولو قالوا خرجوا من ملة الإسلام إلى منزلة بالمنزلتين كما تقول المعتزلة أو كما فعلت الخوارج، خرجوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منما أدركوهم، أدركوا عثمان رضي الله عنه وقتلوه، أدركوا علي وقتلوه رضي الله عنه جميعا بدعوى أنه على كفار. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرون بالجنة عندهم كفار، فهؤلاء أعداء الإسلام والمسلمين سواء كانوا معتزلة أو رافضة أو خوارج، لأنهم عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم جل وعلا ورضوا عنه، والذين رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم وبشر بعضهم بالجنة وآووه ونصروه وجاهدوا في سبيل الله معه. ولولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغنا هذا الدين، صبر كيف كم لهم علينا بعد الله عز وجل. لولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الرسول عليه السلام وحملوا الدين وحملوا السنة وجاهدوا في سبيل الله جهاد غزوات ومعارك، وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح وأنفق أموالهم وزهقت أرواحهم، كل هذا في سبيل الحفاظ على الدين. وهكذا من بعدهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قيضهم الله عز وسخرهم الله عز حفظ هذا الدين حتى بلغنا. فنحن عالة على من قبلنا بعد الله عز وجل فضله على الجميع على كل خلقه، فانظر فضل هؤلاء. فأنا أقول كلمة دائما أكررها، كما أن الله عز اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فقد اصطفى من أصحابه، الله اصطفاهم، ولا الخلق بين يديه سبحانه وتعالى إنس وجن، صح؟ اختار واحدة أن يحمل هذه الرسالة الختامية، اختار محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه، اصطفاه اختاره وهو أعلم جل وعلا حيث يجعل رسالته، ثم اختار له أصحاب حواريين وزراء خلفاء أزواج أصهار هم أصحابه. يعني لا تظن أبدا أن هذا الرجل أبو بكر الصديق يعني ليس اختيار من الله، بل الله الذي اختاره، اختاره وجعله صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. ثانية نيذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معه. وهكذا اختار باقي أصحابه واختار له أزواجه، أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخر، هذا اختيار الله عز وجل، خلقه خلقه وهو مدبر لكل شيء، ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، هو الخالق وهو الآمر. فدبر الله عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دبر هذا الأمر واختار الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم من هؤلاء هم أصلح من يكون لخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم، لدين الله عز وجل، لحماية الإسلام، لحفظ القرآن، لحفظ السنة، لتبليغ كاملا نقيا صافيا كما سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنه والله وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فذلك من عقيدتنا من أصول ديننا سلامة قلوبنا وألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله لهم ونتوضع عنهم ونستغفر لهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء. يقول: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا تسبوا أصحابي، فولد نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وكان لهذا مناسبة، يقول لبعض الصحابة ممن تأخر إسلامه لا تسبوا أصحابي ممن تقدم إسلامه، كيف من الآن من يسب أبا بكر وعمر ويلعنهما ويكفرهما وهو في هذا الزمن؟ شوف، فتصور أن دائما سبحان الله يكاد يقف تفكيري كيف هذا يأتي يوم القيامة خصمه أبو بكر عمر، أبو بكر عمر وهذا خصم أبو بكر عمر، يا ترى من سيختص الله لمن من من؟ هذا أبو بكر عمر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر، وتزوج حفصة رضي الله عنها ابنة عمر رضي الله عن الجميع، خلفائه ما دخل رضي الله عنه إلا مع أبو بكر عمر، ما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع أبو بكر عمر، يعني جلساءه ومشورته. وتيك واحد آخر زمان بعد قرون يسبهما ويلعنهما ويقول بعضهم، شوف بعض يقول في جهنم، في جهنم تحتها في جهنم أسفلها عمر، بعدين فوقه أبو بكر، بعدين فوقهم إبليس، ما يقول عفوا عيدها، شوف شوف عيدها يقول أسفل أسفل جهنم عمر، بعدين فوقه أبو بكر، بعدين فوقه إبليس. أتظن الله لن يختص لهذين الرجلين؟ ها، إن ما كانوا هؤلاء أولياء الله عز وجل فمن أولياء الله؟ خير من مشى على وجه الأرض لعلمكم، خير من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء المرسلين أبو بكر وعمر، خير من مشى على وجه الأرض. فهؤلاء قد فاقهم اليهود والنصارى في اعتقادهم كما يقول الشيخ سالم تيمية. إذا قيل اليهود من خير الناس بعد موسى عليه السلام لقال أصحاب موسى، وإذا قيل النصارى من خير الناس بعد عيسى لقال حواليون أصحاب عيسى، وإذا قيل الرافضة من شر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أصحاب محمد، من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أصحاب محمد. شوف اليهود والنصارى ما قالوا هذا في أصحاب أنبيائهم. فنسأل الله العافية، احمدوا الله، قلت لكم وكرر ذلك، احمدوا الله أن جعلكم الله مسلمين وجعلكم سنة، احمدوا الله أنك ما تسبون وتلعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو من القيامة خصمكم أصحاب النبي، والله سيكون خصمكم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله سيكون خصمكم الله عز وجل، من عاد لي وليا فقد آذنته حرب، أعلن الله الحرب على من يعادي أولياء الله. فإذا كان هؤلاء ليس أولياء الله ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يربي؟ ما كان يعلم؟ ها، ما كان يأمر بالمعروف؟ ما كان يعلم المنكر؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ربى أصحابه التربية المثالية من يربي؟ هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم، أمرهم، نهاهم، علمهم، أدبهم. تأتون تجعلهم شر خلق الله، شر من إبليس بعد. هذا بكر عمر هذا حاله، حالهما عندهم، فكيف بقيت الصحابة؟ قال لا كله مرتد إلا ستة سبعة، نسأل الله العافية، الحمد لله بعفاء. والله كم وكم يحمد المسلم ربه تبارك وتعالى أن نجاه من هذه الأهواء، أن ما جعله من أصحاب هذه الأهواء العقائد، أصحاب العقائد الكفرية، صوروا هذه العقائد كفرية، أبو بكر وعمر هذا أنت تكذب القرآن والسنة. إذا يقول لصاحبه يقول لا ما هو صاحب، لا رب العالمين يقول إذا يقول لصاحبه، وبمجمع المؤرخين وكتاب السير أن الذي كان في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر، ما في خلاف. والله يقول إذا يقول لصاحبه الآن اثنين هم في الغار، إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يأتي واحد يقول لا هذا كافر طاغوت، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحد أكم أنفق مثل أحد جبل عظيم معروف المدينة ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نصيف لغة في نصف، يقال نصيف ونصف، والمد من الكفين. لو شوف يعني لو لسبقهم بالإسلام حسنة الواحد ليس كحسنة غيره، لو أن عمل ما عمل من الأعمال الصالحة لن يبلغ أن يكون صحابيا، لن يبلغ هذه الرتبة. أدنى الصحابة واحد من أطراف الأعراب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك هو خير من من أي إنسان أتى بعده ولو كان من أكبر العلماء. فضل الصحبة، الصحبة شيء مرتبة درجة كبيرة، كما قلت لكم الله اصطفاهم ليكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول جل وعلا في الكتاب، الله لزكى ماذا قال؟ قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. من يقول كنتم؟ لمن؟ لما نزل القرآن من كان فيه؟ اللي كنتم. أليس هذا أسلوب خطابي؟ يخاطبهم يقول كنتم من؟ من يا أخوان؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان في أحد وجه الخطاب إلا الصحابة. كنتم خير أمة الصحابة، كنتم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النواة الأولى ها التي تكون منها الأمة من؟ الصحابة. وهذا القرآن كلام الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة قال خير الناس من؟ قرني. الطابق الكتاب والسنة، وشهد الله عز وجل وشهد رسول صلى الله عليه وسلم بالوحي المبين أن خير الناس، خير الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يسبهم نسأل الله عليه. قال ويقبلون ما جاء بالكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، سواء فضائلهم بالعموم فضائل الصحابة أو فضائل إيش أحدهم، لأن أبو بكر جاء في فضائل خاصة به، عمر جاء في فضائل خاصة به، عثمان علي رضي الله عن جميعا. حتى يعني تقرأ في كتب في كتب الحديث باب فضائل طلحة، باب فضائل ها سعد بن وقاص، باب فضائل، ويأتون في فضائل خاصة لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتفاوتون. قالوا يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين ما هو؟ صلح الحديبية، ليس فتح مكة، صلح الحديبية. طيب لا يستوى من أنفق منكم من أنفق منكم قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله حسنا والله بما تعمل خبير. فما يستوى، فهم نفس مراتب. فلذلك يفضلون أي أهل السنة من أنفق من قبل الفتح يعني قبل صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل. بعد الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى سمي العام عام الوفود، وفد الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا. قال ويقدم المهاجرين على الأنصار، لما؟ لأن الله قدمهم جل وعلا. الله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فالله جل وعلا قدمهم. لما ذكر المهاجرين ذكر أنهم ماذا يقول؟ أنهم ينصرون الله ورسوله. إذن المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة. شوف يعني حتى المهاجرين يا شيخوان أنصار، هم يعني هم أنصار وزيادة. الأنصار أنصار أو الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا، لكن المهاجرون ها هاجروا ونصروا وتخلوا عن أموالهم وأراضيهم وبلادهم وبيوتهم، بل حتى منهم من تخلى عن أولاده، تخلى عن أزواجه، عن عشيرته، كل ذلك في سبيل أن يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليجاهد في سبيل الله، ليتعلم الدين، ليصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقدموا شيئا عظيما، لذلك يقول وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به الأوطان فهو مؤلم. هذا متفق عليه، واحد ترك بلده وراح يتألم ها؟ والله لو كان ساكن شقة كم سنة بعد يطلع منه يتألم، هذيك الحارة ساكنة وكذا، كيف بعد واحد يترك بلده كله يتألم؟ فهم تركوا مكة، ولا ومكة حب البلاد إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أم القرى كان لها شأن بين العرب، وتركوها في سبيل الله وهاجروا المدينة. طيب يقول ويقدم المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، وكانوا 318 يمكن 19 تقريبا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله طلع على البدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، هل اتكلوا ولا ازدادوا؟ ازدادوا، ازدادوا. هم هؤلاء الأولون المهاجرون الأولون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما بشروا كان أحدهم يبشر يعد يبكي، يبشر يبكي، يبشر بالجنة ويبكي ويزداد عمل ازداد عمل، بس ما رضى عنهم بشر بالجنة، كان يطبع القبر يبكي حتى تبتل لحيته منه المبشر. علم الله عز أنها أن هؤلاء لو بشروا لن يتكلوا على ما بشروا به. الرسول صلى الله عليه وسلم الله يقول إن غفر إن فتح لك فتح مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وكان إذا يخشع الله ويبكي من خشية الله ويقوم من لحاة فطر قدماه، ما في وقت ما يجعله في طاعة الله عز وجل. حتى هو نائم نائم ينام تنام عينه وقلبه يخضع ولا ينام قلبه، شوف كله بطاعة الله ومع ذلك ما فتر. فهؤلاء أهل بدر الذين لولا الله عز وجل ثم هم لذهب الإسلام. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة في يوم بدر استغاث ربه، فذكر الله ذلك في الكتاب إذ تستغيث ربكم فاستجاب لكم. أخذ يقول اللهم اللهم أنت لك هذه العصابة، هذا الثلاثمائة فلن تعبث الأرض. هذا هو آخر رسول إذا انقضي عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم، انتهى الإسلام. ويناشد ربه ويستغيث، والاستغاثة هي في الدعاء طلب إيش لإزالة الشدة، كانوا شدة جديدة. والمشركون كان ثلاث أضعاف الصحابة، يتجاوزون 900 والصحابة 319، وما خرجوا بعدد ولا عدة، خرجوا ليعترضوا لعير قريش، يعني قافل من قريش. وإلا شاء الله عز وجل أن يلتقي الجمعان وتقوم هذه المعركة التي سميت بدر الكفرة. فنصر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان الوقوف هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر موقف عظيم، يسمى من شارك في الغزوة إيش بدري. هؤلاء قد بلغوا بالفضل ما بلغوا، حتى قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه متى يا إخوان؟ في الحديبية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لينوب عنه في التفاهم مع المشركين، فأشيع أن عثمان قتل، غدروا فيه وقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه في الحديبية تحت الشجرة وبايعوه بيع على الموت في سبيل الله، إما أن يفتح الله أو كانوا 1400 وزيادة. وأنزل الله عز وجل في كتاب لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوا تحت الشجرة. لكن عثمان كان مرسلا ما بايع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثق فيه، شوف حسن الظن فيه. فأخذ يده عليه السلام وصافح نفسه وقال هذه بيعة عثمان. وكان يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان، شوف ناب عنه. فهؤلاء قد رضي الله عنه، والله يعلم الغيب ولا يعلم الغيب، يعلم الغيب. وأنزل القرآن بأنه قد رضي الله عنه. وقد هذه لقد اللام موطئ القسم، وقد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التحقيق، يعني والله قد رضي الله عنه وهو علام الغيوب. هل يعقل بعد ذاك يرتدوا إلا سبع؟ أف اللي يعقل الرافض اللي يعتقدون هذا كذا. طيب ما تفكر يا رافضي لما يضحكوا عليك قصرك، ما تفكر، فكر. هذا قرآن، لكن في حقهم لا يؤمن بالقرآن. هل حق هل الواقع لا يؤمن بالقرآن، وبعضهم مصرح بذلك. فلذلك حتى كبارهم ما يحفظون القرآن، لا يحفظ القرآن ولا يرونه مزية صاحب القرآن. ومن مسائل المقرر عندهم أصلا أن القرآن قد تم تحريفه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو قرأ القرآن سنة ويؤمن به، الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعوك تحت الشجرة. فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله يقول وكانوا كم؟ أكثر من 1400. ما حد ينكر أنهم كانوا عدد كبير، جيش. ما في حد زعم قال وكانوا لما في الحديبية كانوا 7 أشخاص ثامنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما حيقول هذا كلام. ومع ذلك الله أنزل رضاه. ومن هؤلاء يا أخوان من أكرمه الله عز وجل، أدرك ماذا وماذا؟ بدرا والحديبية وبايع. طيب قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا أكثر من 1400. يا أخوان حبر الصحابة هؤلاء يفيدك ينفعك، فالمرء مع من؟ مع من أحد. كذا ما تستطيع تقرأ عنهم وتعرفهم وتتقرب إليهم وتقتدي بهم أنت على خير، لأن المرء مع من؟ مع من أحد. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة، في عشرة جمعوا في حديث واحد. يلا تعاون على ذكرهم، تعاون سعدين. يلا واحد، أول شيء الأربعة معروف، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب بعد سعد وسعيد، حاول سهلها. سعد وسعيد، سعد من وسعيد من؟ سعد بن وقاص، سعيد بن زيد، سعيد بن زيد. وهذا سعيد بن زيد يا أخوان كان على الفطرة، هو وأبوه ما تلطخوا بالأصنام. صحيح أنه ما هو مشهور، لكن إيش هذا كان نقيا هو وأبوه. طيب هذا الحين كم؟ بس في ناس أكبر منه وأشهر منه، ها أبو عبيدة بن الجراح، عثمان بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، بعد الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. هؤلاء جمعوا في حديث واحد وبشروا الجنة، وغيرهم ترى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. شوف وأزواجه أمهاتهم، وقد خيروا بين أن يسرحون الله سراحا جميلة وبين أن يبقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختار الرسول الله صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة. واضح؟ قال ومنهم ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس هذا كان جهور الصوت، ويتكلم في طبع هكذا صوت عالي، فأنزل الله قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ظن أنه هو المقصود، قال حبط أعمالكم. فاعتزل بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقده النبي عليه الصلاة، فسأل عنه أين قيس بن قيس، ثابت بن قيس. فقال يا رسول الله كذا وكذا، ذكر أنه يظن قد حبط عمل لأنه صوته كان يرتفع على النبي صلى الله عليه وسلم، على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل هو في الجنة، أخبره أنه في الجنة. فصارت له هذه خيرة، وصار إيش من المذكورين المبشرين بأعيانهم أنه في الجنة. إذا كان رفع الصوت مجرد الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام يحبط العمل، فكيف بمن يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف أمره صراحة، يقول ما يعجبني وأنا ما أنا مقتنع فيه ونحو ذلك، هذا شد من مجرد أن يرفع الصوت. وذاك الآية اللي قبل هذه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله رسولا، أي لا تقولوا حتى يقول الله رسول، ولا تحكموا حتى يحكم الله رسول، ولا تأمر حتى يأمر الله رسول، ولا تنهوا حتى ينهى الله رسول، لا تقدموا بين يدي الله رسول، واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الحمد لله، ولا تجهر لهم بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وغير من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، شوف قال وغير من الصحابة ولم يقل رضي الله عنهم، فيها مشكلة؟ ما فيها مشكلة، لكن ذكرت لكم سابقا واحد كاتب علي مقال طويل شطوله، من اسمه سالم طويل، حط مقال طويل، فيعصر نفسه عصر اللبي. فمن الأشياء اللي قالها قال إيش يذكر الصحابة ما يقول رضي الله عنه، إيش ده إيش بيني وين شايفني خريج حسينية يعني تقول مرضى. لكن الصحابة نقوا رضي الله عنهم، ذكرنا أفرادا أو جماعة، لكن أحيانا يفوت الإنسان الواحد أن يقول رضي الله عنه، ليس بالضرورة، وأحيانا ما تركب أن تقول رضي الله عنه، كما تقول لو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، شو تقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ترجع وتقول أصحاب رضي الله عنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما تركب. وكثير من العلم، بل من العلم من يفوته ويقول صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول صلى الله عليه وسلم، يفوته، هل يؤلف يكتب فيه ويترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يصلح هكذا الواحد، ممكن تنصح ممكن تنكر ممكن ترد، ما في حد يعني عليه قداسة ما يرد عليه، لكن المفروض يكون رد بعلم وحلم ورفق والصدق. حطه بالإنترنت تقول الإنسان الطويل يذكر الصحابة ولا يترضى عنه، نقول وراسلت له عشان يسوي لي حاضر، لا هذا مو صح، سوي لي حاضر كتير. إنهم يرون بعيدا من أراه قريبا، الموعد يوم القيامة. لكن الحين من قبل يوم القيامة أنا مسامحه، الله يسامح. طيب، قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. تواتر، تواتر النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن علي بن أبي طالب؟ عن علي بن أبي طالب. طبعا علي بن أبي طالب أخذ هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة متوافرون كان يقول ذلك، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويسلسون بعثمان الرتبة الثالثة عثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة بعد مقتل عمر رضي الله عنهم، جعل يعني الإمارة تكون في ستة، واحد من ستة، ومنهم ذكر من عثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فالذي قام بالمهمة من أبو الرحمن بن عوف، وطاف بالصحابة فوجدهم إيش قد أجمعوا أن الأولوية لعثمان، فقام الإجماع على ذلك، وهذا من الإجماعات المنضبط، فقدموه في البيعة رضي الله عن الجميع. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا، شوف كانوا، هذا الأمر كان متقدم، قد اختلف في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد ما انتشرت السنة ودونت وتناقلت الأخبار وآثار الصحابة، تبين أن المقدم عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من على من؟ عثمان على علي. قال بعد اتفاقهما على تقديم أبي بكر وعمر، يعني حتى المتقدمون، ها المتقدمون ماذا أخوان، قد اتفقوا على أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر. ثم بعد يعني في عصر التابعين، كبار التابعين، اختلفوا أيهم يسلس، ثالث واحد عثمان ولا علي رضي الله عنهما. فهنا أيضا الشيخ قال إيش لما قال عثمان وعلي رضي الله عنهما، قال بعد اتفاق على تقديم أبي بكر وعمر، ما قال رضي الله عنهما، يكون في شيء؟ لا ما في شيء. طيب أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان، ما قرض عنه، وسكتوا وربعوا بعلي، ما قرض عنه، وقدم قوم عليا، ما قرض عنه. إذن يا أخوان ما في شيء لو أن إنسان ترك الترضي أحيانا، هو يؤصل في فضل الصحابة، ما يقصد ينتقصهم بشيء. طيب يقول فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. إذا انقسموا ثلاثة أقسام، منهم من قدم عثمان على علي رضي الله عنهما، ومن من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما، ومنهم من توقف. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله عنهما. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، يعني أيهما يقدم على الثاني رضي الله عنهما، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ليست من الأصول التي إيش ما يقال فلان ضال أو فلان مبتدع لأنه قدم عليا على عثمان أو العكس قدم عثمان علي، لا. لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، يعني كمن يأتي يقول الخلافة كان أحق بها علي رضي الله عنه من عثمان رضي الله عنه، هذا لا ما يجوز، الصحابة أجمعوا على ذلك. هذا الذي اختاره الله، هذا الذي اختاره الله عز وجل سبحانه وتعالى. طبعا في هناك من يفضل من على من، أو يقدم الخلاف من على من، يقول علي على أبي بكر رضي الله عنه إلى هالدرجة، هؤلاء الزيدية. قالوا ذاك أنهم يؤمنون في أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، كمن يقول إيش أن خلافة عثمان كانت إيش فجوة، يعني مثل حفرة بين إيش خلافة الخلافة الراشدة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. طيب أقرأ ويحبونه. قال رحمه الله تعالى ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه ويحفظون دين وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش

من سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتسمى بأسمائهم أو يتحامل عليهم أبدا ما هو موجود، وهذا الشيء فضل الله علينا قد توارثناه. وذاك لا تكاد تجد بيتا من قريب ومن بعيد ما تجد فيه إيش فيهم من أسماء آل بيت النبي عليه الصلاة، خاصة من فاطمة. هذا فاطمة هذا ها يعني لا تجد بيت ما فيه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة، ويسمون علي ويسمون حسن ويسمون حسين ويسمون، ما عندهم هذا الشيء كلش أبدا، ما يتحملون على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال أيضا العباس عمي أي النبي عليه الصلاة والسلام، وقال اشتكى له أن بعض قريش يتفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يقول وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى بني إسماعيل، طبعا إسماعيل إبراهيم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فهذا كله إيش من الله سبحانه وتعالى، اختيار واصطفاء. قال ويتولون يعني أهل السنة أيضا يحبون ويناصرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين هذا إيش نص في القرآن، قال عائشة أن رجلا يزعم أنك لست أما له، فقالت صدق فإني أم المؤمنين، وليه هو منافق. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إيش أخوان ها؟ أمهات المؤمنين، هذا نص القرآن، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا كلام الله نص القرآن. طبعا هنا أمهات المؤمنين يعني بالاحترام والمحبة والتولي والتقدير، وليس معنى هذا أن الصحابة كانوا محارم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال جل وعلا وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب، فلا يخلو الرجل بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصافحها ولا يسافر بها وليس محرم لها، وإن كانت إيش أم المؤمنين، لكن أم المؤمنين إيش بمنزلة الأم من حيث الاحترام والتقدير والمحبة. يقول ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، شوف هذا اصطفاء الله، اختارهن ليكن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة، حتى يضرب مثل لمسألة الشفاعة، من يشفع له في الجنة لرفع منزلته بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرفع منزلتهن ومنزلته أقل من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فيرفعهن الله عز وجل إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وخصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولد له من أزواج إلا من خديجة، ولد له من إيش من مملوكة اللي هي ماريا، لكن ما يقال ماريا أم المؤمنين، هذا خطأ، هي لم تكن زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن ولدت له. طيب وذلك ما تجد في الكتب يقول ماريا أم المؤمنين ماريا، حتى إذا عدوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 زوجة توفي عن 9، ما أذكر مع ماريا أنها من أمهات المؤمنين لأنها لم تكن زوجة. وأول من آمن به وعاضده على أمره، قصتها مشهورة ومعروفة، لما أخذت به أو بيده إلى ابن عم الله يقال له ورقة ابن نوفل، فقالت له يا عم اسمع من ابن أخيك، فقص له ما شاهد وما حدث له في غار حراء، فبشره قال هذا الناموس يعني الوحي الذي كان يأتي موسى، ليتني كنت جدعا عندما يخرجك قومك. تفاجأ النبي صلى الله عليه وسلم قال ومخرجهم؟ قال نعم، ما جاء أحد مثل ما جزمي إلا أودي إلا أخرج. هذا شأن الدعوة، هذا الشأن الذي يريد أن يأمر وينهى ويعلم، لابد أن يؤذن، وكل الناس يقول جزاك الله خير، لا لابد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، نعم، فلا بد من أن يفتن الله عز وجل ويختبر عباده. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء، وتحمل في سبيل الله عز وجل وأوذي كما أوذي إيش الرسل من قبله، كذبوا وأوذوا ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتى نصرنا، لا بد من كلمات الله، ولقد جاءكم من نبأ المرسلين فقد أخبره الله في كتابه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم أدمي فقال لأصبعه، يقول يعني ما أنت إلا أصبع قد دميت وفي سبيل الله ما لقيت، قال رحم الله أخي موسى قد أذي أكثر ما أذيت، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني كل أنواع البلاء أصيب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، من فقد الولد، من وفاة أزواجه، من التهام، من الضرب، من قتل أصحابه، من إخراجه من بلده، من الجوع أصابه الجوع، من الخوف أصابه الخوف، يعني لا يكاد الإنسان، من الاتهام في عرضه، اتهموا زوجه عائشة رضي الله عنها حب النساء إليه 50 ليلة احتار في أمرها حتى أخذ يشاور عليه الصلاة والسلام في أمرها. كل أنواع البلاء أصيب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أصيب من جنسه، يعني أصيب إيش من جنسه. يقول وكان لها منزل لها منه المنزل العالي، حتى كان يكرم صديقاته بعد وفاتها، توفيت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، وأكثر العلم يعني لا يفضل عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة، وإنما يذكرهما على أنهما ماذا؟ أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي صحيح البخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، وكان السائل رجل، يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام فظن أنه لأنه أحب الناس إلى رسول الله، فأخذ يسأل، فقال من أحب الناس إليه، فقال عائشة. عائشة خلينا، هذه امرأة أو زوجتك. من الرجال؟ قال أبوه. ثم من؟ قال ثم عمر. فسكت الرجل، عرف أنه ليس لأنه أحب الناس إلى رسول الله وسلم فأمره. فهذا حديث صحيح البخاري، حب الناس، تصور حب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة، ثم أبو بكر، ثم عمر، كيف يتجرى الإنسان ويطعن عليه فيهما أو فيهم أو فيهم، يطعن عليهم وهم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن غيرة الرجل على زوجته، وإن كان أبو تركي ما جرب بعده، غيرته على زوجته أشد من غيرته على أمه، وكذلك الناس ما يعرفها إذا تزوج شو بعدين. ها؟ طيب، فكيف يعني يطعن بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، بعائشة، بكره الوحيد، ما تزوج بكره إلا هي، يعني هل ضاق على الله على خلقه فما يتوفى رسوله إلا ورأسه على صدر عائشة؟ شو وين رأسه؟ عفوا، إلا رأسه على صدر عائشة. ها؟ الخلق خلقه، أين توفي عليه الصلاة والسلام؟ صدره على نحره في حجرته، ودفن في حجرته. هذا اختيار رب العالمين، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، الله يعلم أنه سيموت في هذا المكان. وين؟ أين؟ على نحر عائشة رضي الله عنه. معقول الله مش راضي عنه؟ ها؟ يعني خلقه خلقه، الأرض أرضه، ما قبض نبيه إلا في هذا المكان، والله أنه راضي عنه، والله لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عند الله تبارك وتعالى رضي الله عنه والله. أم المؤمنين. وذاك روت لنا كثير من السنة، من الأحاديث، من الأحكام، حتى الصحابة كانوا اختلفوا يذهبون إليها. وذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة، وكان تستدرك على بعض الصحابة رضي الله عنها. المهم قال ويتبرؤون من تركة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، يتبرؤون براءة تامة. ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، النواصب سموا نواصب لأنهم إيش؟ نصبوا العداء ليش؟ لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا عرض الله عنه عند النزاعات والفتن التي وقعت. لكن أهل السنة حتى وإن سموه الرافضة نواصب على طول، أي واحد ما هو موالي يسمون، ما هو موالي فهو ناصب، وهذا من اللمز بالباطل. وإلا أهل السنة يحبون من ومن؟ الصحابة وآل البيت، أبدا ما هم نواصب. لكن هذه الألقاب قديمة، حتى يسمون من يثبت الصفات أنه مجسم وأنه حشوي ونحو ذلك. ها؟ يعني حتى الرسل، لأنهم رسل قيل عنهم مجانين وقيل عنهم كذابون ونحو ذلك. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني من الفتن والاجتهادات اللي حصلت في الحروف. وفي هذا قول الشافعي المشهور، ماذا قال رحمه الله؟ قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، ما شاركنا في الحرب، فلنعصم منها ألسنة، نترضى عنهم جميعا. قال إن هذه الآثار المروية، ويقول إن هذه الآثار المروية عن فتن حصل بين الصحابة في مساويهم، منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منها أي من هذه الأخبار المروية هم في معذرون أو مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون. قسم رحمه الله تعالى مما روي عن الفتنة التي وقع بين الصحابة ثلاثة أقسام: قسم كذب، والكذب حقا أن يطرح، يعني كثير من روايات مكذوبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ووضعت لإشعال الفتنة بينهم أكثر وأكثر حتى بعد وفاة الصحابة، فهذه بما لا تصح سندها فيها كذابون هذه تطرح ولا يلتقى ولا كرم ولا لها أي قيمة. القسم الثالث منها ما قد زيد فيه ونقص، يعني وغير عن وجه، يعني له أصل، رواية لها أصل، حصل مشكلة فلان حصل، لكن فيها زيادات، فيها بهارات، فيها زيادة، فيها نقصان، فيها تحريف الواقع، وهذا أخطر من الذي قبله، لأن الذي قبله أصلا سنده لا يصح، كذب معروف مطروح، لكن الثاني موجود له أصل، لكن إيش غيره وزوده فيه، وهذا إلى يومنا هذا واحد قصة حقيقة صح حصل حادث فلاني، لكن شوف عاد كيف ينقل. طيب، القسم الثالث من الأخبار التي رويت فيما شذر بين الصحابة الصحيح، لكن حتى هذا الصحيح ينقسم إلى قسمين. قال: هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، هم اختلفوا، فواحد مصيب واحد مجتهد واحد مخطئ، فمنهم من كان مصيبا هذا له كم أجر؟ له أجران، ومنهم مجتهدون مخطئون، والمخطئ هذا له أجر أيضا. طيب، لو كان هناك من الصحابة من وقع بشيء ليس من باب فتن بين الصحابة مشاجرات، وليس هو من باب أيضا الخطأ المعفو عنه، لكنها معاصي ذنوب، وهذا وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن إنكاره إلا أن يقول قائل أنهم كلهم معصومون، وهذا لا يقول قائل يفهم كتاب الله وسنة رسوله، يفهم دين الله عز وجل. وذكر مثل ذلك يعني يوجبه الحق، لازم تقول الصحابة ما كانوا معصومين حتى يقال ما وقع منهم شيء، وإذاك روى أهل السنان وأهل المجاميع وأهل الصحاح من الصحابة من فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا، هذا واقع. فامرأة مخزومية كانت تسرق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وهي صحابية، اللي أهم أن قريش همهم أمر المخزومية التي سرقت، وبني مخزوم من قريش يعني من أفخاذ الكبيرة. قال: ومن يكلم فيها رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ومن إيش أولى من أسامة، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه يحب أباه زيدا، فجاء أسامة يشفع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قوله المشهور، ماذا قال؟ قال: تشفع في حد حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت يدها. وقطع يدها النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية، وهي صحابي. وقصة ماعز الغامدية، هي الغامدية نفس الجهنية، هذه مشهورة أيضا، قد رجم لأنه موقع في الزنا وكان قد تزوج، يعني ما زنوا مع بعض، هذا زاني وهي زانية، وتابوا إلى الله عز وجل وقيم عن الحد، والحد كما هو معلوم حديث عباد الصالح من أخذ به فهو كفارة له، لكن وقعوا ولم يقعوا، وقعوا، وصحابي أصاب أخاه بعينه، وصحابي ضرب فلان فشد رأسه، هذا واقع، ما تستطيع أن تنكر هذه الروايات، وليس ذكرها يعني من باب الطعن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي نمسك عنه ما وقع بين إيش من مشاجرات، أما هذه وقعت حوادث، فهذه اللي وقع ما موقفنا منه؟ نرويه ولا نرويه؟ نرويه للفائدة والاعتبار، إذا كان فيه فائدة واعتبار، واضح؟ يعني كما لو قال قائل: إذا ارتكبت سيئة اتبعها بحسنة، وقد جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ده نذكر عن قصته، فقال: يا رسول الله، إنني اعتديت على امرأة في حائط، يعني في مزرعة، هذا خدعها أن فيه تمر أحسن من هذا الموجود، انقلبت معه فأقلبها، قال: وارتكبت مع ما ارتكب الرجل أو الزوج مع زوجته، غير أني لم أزني. صحابي فعل هذا الفعل، فقال عمر وكان واقفا: قد سترك الله، هل سترت نفسك؟ وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أنه المفروض تستر نفسك. فانصرف الرجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه قول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فلو قص إنسان هذه القصة واستدل بهذه الآية وقال لرجل أنت أذنبت عليك بالحسنات المحي السيئات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، خالق الناس بخلق حسن. وهذا من فضل الله عز على المسلم أن الذنب لن يبقى وسمة عار إلى يوم القيامة لا يمحى، له مكفرات كثيرة. أما التوبة فتجب ما قبلها ولو الشرك الأكبر، من تاب قبل أن يموت تاب الله عليه، فما من ذنب إلا ويغفر بالتوبة. والمشروع الاستغفار الذي هو أوسع أبواب الخير، ما يحتاج لا وضوء ولا استقبال قبلة ولا أموال ولا عضلات ولا تفكير، استغفار باب واسع. لمن؟ للمذنبين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فغفر الله. ومن ذلك هذا الباب الواسع العظيم اللي هو الحسنات الماحية السيئة، أذكار، قراءة قرآن، خطى المساجد، انتظار الصلاة، ابتسام وجه أخيك، صدقة كثيرة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. إن هذه الصلوات إذا وفقك الله لها أنت على خير عظيم، على خير عظيم. لماذا؟ منذ أن تتوضأ تأخذ ذنوبك مع الماء أو مع قطر الماء، إذا مشيت المسجد خطوتك دائما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، إذا جئت تصلي في المسجد أتي بخطاياك فوضعت على عاتقك، فكلما ركعت أو سجدت صلاة، إذا انتظرت الصلاة لك أجر، إذا صليت فالصلوات هذه شأنها عظيم في مسح الذنوب. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن أحد لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، بيتك على النهر وكل يوم تغتسل خمس مرات، قال هل يبقى من درنه شيء؟ يبقى عليه أوساخ، وخمس مرات في الصبح بالنهر نهر جاري، قال لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا. افرحوا برحمة الله وفضله، حافظوا على الصلاة. طيب إذا صليت جلست في مكان تذكر الله تسبح الله، إذا قلت سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، فتلك 99 أتممها بالمئة كما تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء، غفرت لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. لكن ما الذي يفعل ذلك؟ على طول طلع الواتساب شوف تشيك، أنا أشوفهم بعيوني الشباب هذول، على طول ينصرف الواحد اجلس. إذا جلست في مكانك بعد الصلاة فإن ملائكة قيضهم رب العالمين يستغفر لك ويصلوا عليك، والله مغفر له والله مرحمه ما لم يحدث. قال بعض المشايخ لو أتيت بأبر الأولاد بآبائهم ما استطاع أن يقف أحدهم على رأسك، كلما جلست يستغفر لك، لكن ملائكة كرام سخرهم الله يستغفر لك. وقد يكون ما عندك أولاد، قد تكون مو متزوج، اجلس يا أخي ملائكة فقط وأنت جالس بعد الصلاة يستغفر لك ويصلون عليك، وغير وغير من الأعمال الصالحة. فباب الحسن ما حسيات هذا واسع جدا. طيب لو ذكر الإنسان هذه القصة هذا الصحابي فعل فعل، هل هذا في طعم الصحابة؟ لا، ما في طعم الصحابة. المقصود نمسك لسنتنا عما وقع منه، إيش ما شدر بينهم، إيش من الفتن. طيب يقول قال لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وأصغره، إن حتى الكبائر أمر وارد، أمر وارد، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ما معنى يجوز يا أخوان؟ يجوز مش معنى أن إيش من حقه ما يفعل ذلك جائز، لا، يجوز لأن الأمور تنقسم ليش؟ أمر واجب، واجب أن يقع عنه، وأمر ممكن يسمونه جائز، وأمر مستحيل. أمر مستحيل يعني العلم في حق الله عز وجل هذا صفة إيش أخوان؟ قلنا واجب، كل صفات الله واجب لابد. النزول للسماء الدنيا هل هذا في حق الله واجب ولا ممكن؟ ممكن إن شاء نزل، أفعال الله إن شاء فعل إن شاء نفعل. المستحيل في حق الله عز وجل النسيان، الظلم، النقص، هذا مستحيل في حق الله عز وجل. الصحابة وقوع الذنوب منهم أمر جائز، معنى جائز يعني ممكن أن يقع منهم، مش جائز يعني يجوز لهم أن يفعلوا، لا، جائز يعني إيش؟ ممكن يقع واردا يقع منهم ولا يقع منهم، فهم ليسوا معصومين، هذا معنى. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، مثل من ذكرناهم قبل قليل، أهل بدر الذي قيل ماذا فعلوا ما شئتم قد فقد غفر لكم. يقول حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، مثل أهل بدر، يعني لو واحد غير بدري فعل ما فعله بدري يغفر للبدر لأنه شهد بدرا وذنب نفسه لغيره لا يغفر، واضح؟ هاي فضائل. قال لأن لهم الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، لمن بعدهم. وقد ثبت بقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنهم خير القرون، وخير القرون هذا قلنا إيش في آية الله عز وجل ماله كنتم خير أمة خرجت الناس، وأن المدة من اليد من الصدقة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعده. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منهم، والتوبة يا إخوان تجب ما قبله، أو أتى بحسنات تمحو، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، الشفاعة توسط الغيب جلب ما ينفع ودفع ما يضر، الذي هم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، لأن البلاء ماذا يا أخوان يكفر الله به الخطايا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصب المؤمن من وصب ولا وصب، يعني من تعب ولا مرض ولا هم ولا حزن حتى شوكة شاكوها إلا كفر الله به عن سيئات. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة أو المحققة اللي ثبت أنه فعلا وقعوا فيها، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. وهذا يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجران. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم بعض الذنوب التي وقع قليل نزر مغمور في جنب فضائل قوم محاسنين من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. قال ومن نظر في سيرة القوم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، يعني المراد بالخلق هنا إيش أخوان؟ يعني البشر، لا كان ولا يكون مثلهم الله أكبر، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، وقلت لكم أنه إيش من اختيار من؟ اختيار الله عز وجل التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل شأنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.